معاني الأذكار: اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية. من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان دون عذر فقد أتى كبيرة عظيمة من الكبائر، وعليه التوبة والقضاء. وإذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وإذا رأى من يأكل ناسيا فعليه أن يذكره. عند اقتراب شهر الصيام تكتظ أسواق المسلمين بالأطعمة والمشروبات، وتتضاعف الاحتياجات والنفقات، وتزداد منافسة الفضائيات، ويبحث كثير من الناس عن خريطة المسابقات والمسلسلات، وتزداد معها حيرة المشاهدين إلى أي شاشة يتجهون وأي مسلسل يختارون. مشغلات وعقبات ومؤامرات على رمضان تفرغه من معناه وتحرمك من ثمراته وفضائله، وتحجبك عن الخشوع في الصلاة وتدبر القرآن. ولذلك كان السلف الصالح إذا دخل عليهم رمضان تخففوا من شواغل الدنيا وشهواتها، وأقبلوا على طلب الآخرة، فتراهم قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وباليسير من الطعام والشراب يكتفون، وبصحبة القرآن يعيشون. فاحذر أن تأخذك شواغل الدنيا وصوارف الشهوة ولصوص رمضان عن اغتنام الشهر الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. في رمضان تبتهج نفوس المؤمنين من الإقبال على الطاعات، ومناسبات حفظ القرآن الكريم والاعتناء بالقرآن الكريم وعقد المسابقات لأجل ذلك تشجيعا على حفظ القرآن الكريم وتجويد القرآن الكريم، هذا فيه معاني عظيمة ودلالات على الخيرية في هذه الأمة. وفي بعض البلدان وجدنا صورا لاجتماع الناس واحتشادهم في مناسبات تتعلق بمسابقات القرآن. الناظر إليها في البداية ربما يظن أنهم قد احتشدوا للهو واللعب، ولكن صورة القوم أنهم احتشدوا لأجل مشاهدة أحداث هذه المسابقة القرآنية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في المسلمين الهمة لنشر دينه والدعوة إليه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل من ذلك أن يجعل فيهم الحماس والهمة لذلك. الحقيقة عندما يرى المسلم هذه الجموع تحتشد لأجل ليس يعني في ملعب للعب واللهو، وإنما لأجل سماع أداء المتسابقين في القرآن الكريم، الحقيقة أن هذا فيه دلالات كبيرة، والأمة والحمد لله فيها خير عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم النعمة وأن ينشر الخير في هذه الأمة. وإلى النفحة الإيمانية. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الأعمال، فإن لها من الله طالبا. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. هذا الحديث وصية نبوية عظيمة، وفيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من الاستهانة واحتقار الذنوب، وقد وجه هذه الوصية لزوجته وأحب نساء إليه عائشة رضي الله عنها. وبعض الناس يقول هذه صغيرة، هذه صغائر، هذه أشياء يسيرة، فيحتقرها وهي تتراكم عليه. الذنوب أمرها خطير، ولها من الله طالب. ما معنى أن الذنوب هذه لها من الله طالب؟ يعني عذاب يعقبها، كأن العذاب يطلبه المذنب، العذاب يطلبه. فهذا معنى أن هذه الذنوب لها من الله طالب. وقيل إن محقرات الأعمال لها ملك يطلبها ويكتبها، فهي عند الله عظيمة، لا تستهينوا بها، لا تحتقروها، لا تنظروا إليها نظرة تحسبونها وهينا، وهو عند الله عظيم. المسلم قد يستهين ببعض الذنوب التي هي في نظره صغيرة، كنظرة إلى أجنبية أو مصافحة أجنبية أو تلفظ بقبيح أو شتم مسلم أو كلمة غيبة، ويغفل عن أمور أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. هذه قاعدة جميلة من ابن عباس رضي الله عنه: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. فالكبيرة بالتوبة والاستغفار ممكن تمحى، لكن الصغيرة تصبح كبيرة بالإصرار عليها. وإذا تعددت الصغائر وتكررت تتحول إلى إلى إلى كبيرة. الزنا من كبائر الذنوب، والنظر والمباشرة من الصغائر، لكن النظر من الصغائر، لكن إن أصر على النظر صار كبيرة. ودوام النظر هذا وما يتصل به هو يؤدي إلى أشياء: نظر، تعلق، عشق، كلام، مواعدة، مباشرة، إلى الوقوع في الزنا. وعرف الفقهاء الشاهد العدل، يعني متى يكون الشاهد عدلا تقبل شهادته، لأن الشاهد الفاسق ما تقبل شهادته. طيب ما هو تعريف العدالة في الشهادة؟ قالوا: أن لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة. طبعا ما قالوا لا يذنب، لأنه ما في بشر ما يذنب، لكن عرفوا الشاهد العدل: أن لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة. فإذا في واحد يأتي الكبائر أو الكبيرة ما يقبله القاضي شاهدا، وإذا كان يصر على صغيرة ما يقبله القاضي شاهدا. فإذا الشاهد العدل تعريفه: أن لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: إياكم محقرات الذنوب. محقرات يعني يحتقرها الناس، محقرة عندهم لا يرونها شيئا. إياكم محقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. كما قلنا، نظرة محرمة، كلمة غيبة. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا لهذه الذنوب الصغائر: كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم، جاء وقت الطعام ويحتاج إلى طبخ، لكي يطبخوا يحتاجوا إلى نار، النار تحتاج إلى حطب. قال عليه الصلاة والسلام: فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا، يعني عددا كثيرا من الأعواد، فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. هذا الحديث الذي رواه أحمد يبين لنا أن الصغائر قد تجتمع على الإنسان حتى تهلكه وتورده عذاب النار والعياذ بالله. ولذلك قال العلماء إن تواتر الصغائر عظيم التأثير في سواد القلب، وهو كتواتر قطرات الماء على الحجر، فإنه يحدث فيها حفرة لا محالة مع لين الماء وصلابة الحجر. يعني لو إن الماء يقطر نقطة نقطة، ماذا يحدث مع الوقت في الحجر؟ الصلب، الصلد، الصخر، ماذا يحدث فيه؟ خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، كن مثل ماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فاعتياد الذنوب الصغيرة يهلك صاحبها، وأيضا يفتح الباب لما هو أكبر منها، لأنه إذا استسهل هذا الذنب الصغير أخذ الذنب المتوسط، وإذا استسهل المتوسط أخذ الكبير. ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. واعتياد الصغائر يؤدي إلى اللامبالاة التي تؤدي للهلاك. هذه الذنوب مهما كانت صغيرة لها أثار قبيحة تضر بالقلب، تؤدي إلى حرمان العلم، حرمان الرزق، ظلمة القلب، تعسير الأمور، حرمان طاعات، وحشة بينه وبين الناس، هوان العبد على ربه وهوان على الناس. روي عن الإمام أحمد أنه كان يمشي في الوحل ويتوقى، فغاصت رجله فخاض، وقال لأصحابه هكذا العبد لا يزال يتوقى الذنوب، فإذا وقع خاضها خلاص. ولذلك علينا أن نحذر معصية الله سبحانه وتعالى ونحرص على طاعته، وقد قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، احذروا أن يراكم عندما نهاكم أو يفقدكم عندما أمركم. ويحذركم الله نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا فعلا يعني نطبق ما قال علماؤنا، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيته. نسأل الله السلامة والعافية، وإلى الأسوة الحسنة. لماذا شرع الصيام وما هي ثمراته؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام تزكية للنفوس، الصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، وهو جهاد للنفس يضبط طباعها ويكبح جماحها. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وفيه مقاطعة لما تعود عليه الإنسان من العادات القبيحة والخصال المحرمة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وفيه ترويض للنفس على فعل الخير من صدقة وصلاة وتلاوة للقرآن وغير ذلك من الطاعات. وفيه تربية على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، ففي الجنة يقال للصائمين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، يعتريه ما يعتري البشر من جوع وعطش ومرض وتذكر ونسيان. وقد قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن ما هو الفرق؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقدر الله أن تعتري نبيه صلى الله عليه وسلم أشياء من النسيان تثبت بشريته ويستفاد منها أحكام بالنسبة لنا. فنسيانه عليه الصلاة والسلام لأشياء حصلت فيها فائدة سبحان الله للأمة. قال عليه الصلاة والسلام مرة: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. رواه البخاري ومسلم. من طبيعة الإنسان النسيان، ولذلك سمية. والله رفع الإثم عن الناس إذا ارتكب محظورا ناسيا. والنبي صلى الله عليه وسلم نسيانه ليس كنسيان بقية البشر، من جهة أن النسيان لا يتطرق إلى الوحي، نسيانه لا يتطرق إلى الوحي، فلا ينسى شيئا من القرآن أبدا. نحن ننسى، نحفظ وننسى، لكن ماذا قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنقرئك فلا تنسى، يعني سنقرئك قراءة لن تنسى بعدها ما نزل، إلا ما شاء الله أن يمحوه من صدر نبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما شاء الله أن ينسخه. والنسيان هذا طبعا المنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسى أن يبلغنا، هذا لا يمكن، لكن ينسى آية مثلا ثم يتذكرها، نعم حدث، مثل أنه عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقرأ من الليل في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. رواه البخاري ومسلم. فهذا النسيان ليس في تبليغ الوحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من هذا، لا يمكن ينسى يبلغنا شيئا أبدا، مستحيل، لا في القرآن ولا في السنة. طيب، أرشدنا عليه الصلاة والسلام في موضوع القرآن أن ما يقول واحد نسيت آية كذا، طيب ماذا يقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسيا. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. إذن القرآن يتفلت من الصدور أشد من تفلت الإبل المعقودة، تريد أن تتفلت وتذهب، حريصة على التفلت، شديدة التفلت. فيقول عليه الصلاة والسلام: يأمرنا بتعاهد القرآن حتى ما يتفلت منا، فإن القرآن سريع الذهاب إذا واحد ما حافظ عليه وراجعه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. لأن كلمة نسيت كأنها تدل على يعني أنه هو متساهل، يعني ما غير مبالي، لا مبالاة. وإذا قال أنسيت أو نسيت، يعني الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان، فهو يعزوها إلى الشيطان، ولا يقول أنا نسيت، كأنه هو يعني غير لا مبالي، لكن أنسيت، أنسيتها أو نسيتها يصح. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمحو الله من صدر أشياء، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال قتادة: كان الله تعالى ينسي نبيه ما يشاء وينسخ ما يشاء. إذن ننسها إما أن تكون من أنساه ينسيه، أو ننسأها بالهمز من نسأه ينسأه، فالأول من النسيان والثاني من نسى إذا أخر. فكان بعض القرآن ينسخ ويمحى من الصدور بقدر من الله، وما أنساه سبحانه هو مما نسخ حكمه وتلاوته. فيحدث مثلا أن تنسخ آيات فلا يجدها الصحابة في صدورهم، هذا حصل، قيل إن سورة الأحزاب كانت بقدر سورة البقرة فنسخ الله منها ما شاء. لكن لاحظوا أن النسخ في القرآن ليس إلى يعني إنه هي نعمة تفقد، لا، لأن الله قال نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا النسخ له حكم، يعني في حكم من الله أن ينزل أشياء وينسخها ويأتي بخير منها أو مثلها. سبحانه هو عز وجل منزل الوحي، يفعل ما يشاء، ينسخ ما يشاء، يبقي ما يشاء، يحكم ما يشاء. وحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ طبعا أبي أقرأ الصحابة وأحفظهم. قال نعم. قال فما منعك أن تفتح علي؟ يعني ليش ما رديت علي؟ وعن عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الفجر فترك آية، فلما صلى قال أفي القوم أبي بن كعب؟ قال أبي رسول الله نسخت آية كذا وكذا أو نسيتها؟ قال نسيتها. رواه أحمد حديث صحيح. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان ينسى مثلا أشياء في الصلاة، يعني يحصل من مثلا مرة أو حصل أحيانا منه مثلا نقص في الصلاة، بس حصل نقص وحصل زيادة بس ما حصل شك كما قال ابن القيم. طبعا نحن نشك ثلاثة ولا أربعة. طيب ممكن نحن مثلا نسلم من ركعتين وهي أربعة، هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك الزيادة، لكن ابن القيم رحمه الله يقول أما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم. ما هي الحادثة التي حصلت فيها زيادة؟ قال عبد الله بن مسعود، شوف الآن تقدير الله لنسيان نبيه في أشياء كيف فيها فوائد لنا وفي أحكام تهم الأمة. قال عبد الله بن مسعود صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، يعني الظهر، فلما انفتل يعني سلم من الصلاة توشوش القوم بينهم، يعني من أدبهم بصوت خافت كل واحد يقول الثاني صلينا خمسة، صلينا أربعة، كم صلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما شأنكم، يعني ما شأنكم تتوشوشون بينكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ يعني أوحي إليك أن الظهر بدل أربعة صارت خمسة؟ قال لا ما حصل. قالوا فإنك قد صليت خمسا. فثنى رجليه، خلاص متأكد الآن أنه جمع من الصحابة، ما يمكن يكونوا كلهم خطأ وهو على صلاة. فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. طب هذه الزيادة طبعا حصل هنا سجودها بعد السلام لأنه سلم أصلا. طيب وإذا صار في نقص، نسي في صلاة العصر وسلم من ركعتين فماذا فعل؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر. إذن العشي غير العشاء، العشي يسبحنا بالعشي يعني وقت الظهر أو العصر. قال إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، فصلى بنا ركعتين يعني بدل أربعة ثم سلم، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، وخرجت السرعان من أبواب المسجد. هؤلاء الذين يشتغلون بالبيع واللي عندهم يعني الناس دائما مستعجلين، هذول مستعجلين بعد السلام على طول. وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، قصرت الصلاة يعني هي أربع صارت اثنتين. وفي القوم الحاضرين في المسجد أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيته؟ قال لم أنسى ولم تقصر. على ظني عليه الصلاة والسلام أنه هو ما أنه صلىها كاملة أربعا ما، وبالوحي ما في قصر، ما نزل نسخ ولا يعني تقليل عدد الركعات، ما نزل. فقال ذو اليدين قد كان بعض ذلك يا رسول الله، ترى يعني في شيء حصل. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا يعني إلى الناس، فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، يعني صدق يا رسول الله، لم تصلي إلا ركعتين. خلاص هنا تيقن كل هؤلاء واحد ممكن، يعني الإمام يظن شيء واحد يظن شيء، ما يلزم الإمام يأخذ قول واحد، لكن لما يصير اثنان فأكثر. فتقدم فصلى ما ترك يعني الركعتين، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم سلم. رواه البخاري ومسلم. طبعا هاتان السجدتا السهو، لكن ليش سجد بعد التسليم؟ لأنه في زيادة من أول، يعني من أول صلى ركعتين، والتشهد التحيات والصلاة الإبراهيمية والدعاء والسلام، هذه زيادة صارت، ثم قام أتى بالركعتين الباقيتين والتشهد وكاملا والسلام، فلأنه صار الآن بالمجموع هذا في زيادة، سجد بعد سلامه طبعا الثاني وسلم، فصار الآن فيها ست تسليمات، الثنتين اللي صارت بالخطأ الأولى والثنتين قبل سجود السهو والثنتين بعد سجود السهو. حديث رواه البخاري ومسلم. إذن إذا واحد زاد في الصلاة ماذا يفعل؟ يسلم ويسجد للسهو بعد السلام ويسلم مرة أخرى ثنتين. طبعا قد يزيد، يكتشف الزيادة قبل ما يسلم من الصلاة فيسلم ويسجد سجدتين ويسلم، وقد يسلم وما يكتشف الزيادة فينبهه الناس فتصبح يقوم يأتي يعني يقوم، فهنا الآن يسجد للسهو ثم يسلم على طول. يعني لو قالوا: يا إمام انت صليت خمسا، انت سجدت ثلاثا، فمباشرة يسجد سجدتين ويسلم. حدث في صلاة المغرب النبي عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين، قال معاوية بن حديج: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فسهى فسلم في الركعتين ثم انصرف، فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة. رواه النسائي. وكذلك مرة نسي التشهد الأول من صلاة الظهر، وهذا كثير ما يحدث معنا، نحن ننسى التشهد الأول ونقوم للثالثة على طول، هل يرجع ولا لا؟ السؤال. قال عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين يعني بعد الثانية مباشرة لم يجلس، فقام الناس معه يعني إلى الثالثة، وهذا هو الصحيح. إذا الإمام ترك التشهد الأول وقام نسيانا، ما بعض الناس يجلس تحت التشهد الأول وبعدين يكون الإمام ركع وبعدين هو يقوم، خطأ. إذا نسي الإمام التشهد الأول ماذا يفعل الناس؟ يسبحون حتى يعرف أنه أخطأ، ما يرجع هو ولا هم يأتون بالتشهد الأول، يقومون معه، لكن تسبيحهم يفيده أن يعرف أنه هو أنقص التشهد وأخطأ حتى يسجد السهو بعد ذلك. طيب، حتى إذا قضى الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وانتظر الناس تسليمه، الآن هو صلى أربعا وتشهد وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على أن من أنقص من الصلاة شيئا لا يجب الإتيان به فإنه يسجد للسهو قبل السلام. يعني لو واحد مثلا ترك سبحان ربي الأعلى في السجود، ترك سبحان ربي العظيم في الركوع، ترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال، ترك التشهد الأول، هذه واجبات، إذا نسيها ما يرجع ليأتي بها، كمل الصلاة ويسجد السهو قبل السلام. بس في أشياء إذا أنقصها ما تصح الصلاة أصلا، لازم يرجع يجيبها. واحد أنقص سجدة من إحدى الركعات، ما ينفع يسجد للسهو، لابد السجد هذه ركن، لا يجبر بسجود السهو، لابد يجيبه الذي الشيء الذي الركن الذي نقص. فإذا إذا سجد يعني إذا نقص في الصلاة، صار في الصلاة نقص سجد قبل السلام، إذا صار فيه زيادة بعد السلام، إذا في شك تساوى طرفاه فإن رجح أحدهما فالسجود بعد السلام. طيب النبي عليه الصلاة والسلام إذن بشر من البشر ويعتريه النسيان، ولكن في نسيان عليه الصلاة والسلام فوائد كثيرة لنا. مثلا نسي مرة سنة الظهر، فصلاهما بعد العصر مباشرة. نسي ليلة القدر، في فائدة لنا نجتهد طول العشر، لو كانت معينة كان الناس ما اجتهدوا إلا الليلة هذه. فسبحان من جعل في نسيان النبي صلى الله عليه وسلم الفوائد للأمة. وإلى أحكام الشهر. خطأ. ليلة القدر. لا تعجبن لطارئ النسيان، ما أوفق النسيان للإنسان. السهو والنسيان حتم لازم، حتى لأهل الفضل والإيمان. لسنا عليه مؤاخذين، فإنه في عفو ربك واسع الغفران. نسي النبي فكان في نسيانه خير عظيم للورى ومعاني. والوحي محفوظ فلا ينسى سوى ما قد جرى بمشيئة الرحمن. نسي التشهد بل وسلم ناسيا من ركعتين وأسكت الشيخان. لكن تكلم ذو اليدين منبها ومؤكدا ما كان من نقصان. فقضى النبي الركعتين كليهما وبسجدتيه تحصل الجبران. الحمد لله. قلنا إن كل عقار اشتراه الإنسان ليبيعه ويتربح منه ولو بعد حين فإن فيه الزكاة كل سنة. من اشترى عقارا ليحفظ ماله فيه، فقال كثير من العلماء ليس فيه زكاة، وقال بعضهم من المعاصرين خلص هذا صار أشد من البنك، الفلوس اللي في البنك تنقص بالتضخم، والعقار في الغالب يزيد. من اشتراه ليزرعه، من اشتراه ليعمره شيئا ليس للبيع فلا زكاة فيه. وتجب الزكاة في العقار التجاري ولو لم يقبضه بعد، فيجب على المشتري زكاة المبيع قبل قبضه، لأن العقار تنتقل ملكيته بمجرد العقد، والقبض مقدور عليه إلا إذا كان مماطلا أو طبعا معدما، هذا شيء آخر. العقارات المرهونة تجب فيها الزكاة إذا كانت معدل التجارة. الشركاء في العقار يزكي كل واحد منهما نصيبه. العقارات الموقوفة على جهات البر العامة لا زكاة فيها. لا فرق في وجوب الزكاة بين العقار الرائج والكاسد ما دام باقي له قيمة يباع بها. يعني لو قال أنا أراضي، عندي أراضي كاسدة، نقول بس لابد يكون في سعر، لو نزلت إليه تنباع. يعني لو شريته بمليون، لو نزلت إلى 300,000 ما ينباع، إلى 200,000 ما ينباع، في سعر أكيد لو نزل إليه سيباع به. هذا الذي بناء عليه تحسب الزكاة في حال الكساد. المساهمات العقارية تزكى زكاة عروض التجارة طبعا، لأنه أصلا هي أرض تفتح المساهمة تجمع الأموال فيها لتباع بعد ذلك. العقارات المحجوزة قضائيا أو قانونيا، المساهمات المتعثرة واقفة خلاص ما في الناس تبغى فلوسها ما في، معمول عليها حظر، معمول عليها حراسة قضائية، معمول عليها ما فيها زكاة، لأنه ما يستطيع التصرف بها، ما يستطيع التصرف بها. فإذا كانت محجوزة غير مقدور على التصرف فيها، أرض عليها مشكلة، دخلت في خط أنابيب، دخلت في شركة حكومية، دخل فيها ادعاءات، خلاص إذا صارت ما يقدر على التصرف فيها فلا زكاة فيها. طيب ننتقل للأسئلة. يقول السؤال عندي محل تجاري ما زكيت منذ عامين لعدم توفر المال لأني مررت بأزمة مالية، هل يجوز الزكاة لاحقا؟ والله يا أخي إذا أنت ما عندك سيولة، ما عندك شيء، ما تستطيع إخراج الزكاة، سجله على نفسك دينا لله، وأول ما تستطيع تخرج، أول ما تستطيع تخرج. ما هي شروط قبول العبادة؟ الإخلاص واتباع السنة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن كل عمل عمل بسؤالين: كيف ولماذا؟ لماذا يعني ماذا عملت؟ الإخلاص ولا للرياء ولا للشهرة ولا للسمعة ولا لنيل المحمد عند الناس ولا ليش ولا لله؟ وكيف عملت؟ على السنة ولا على بدعة ولا على كيفك وعلى ما تشتهي وعلى وجدنا آباءنا هكذا؟ لا بد يكون إخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب محمد من ليبيا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا أخي. عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول إني عندي غازات كثيرة، في أحيان تزيد علي وأحيان تقل، وعاود الوضوء عدة مرة. شوف يا أخي، إذا كان في وقت الغازات هذه تتوقف فانتظر حتى تتوقف ثم توضأ وصلي، وإذا كان تستمر ما تتوقف توضأ بعد الأذان وصلي ولا تبالي بما خرج. السؤال الثاني هل يجوز لي قراءة القرآن من هاتف من غير وضوء؟ نعم، لأنهم قالوا ليس له حكم المصحف، فالقراءة فيه ليست ثابتة، الحروف والكلمات ليست ثابتة، يعني تظهر وتختفي، فليس له حكم المصحف على فتوى بعض علمائنا المعاصرين. عمر من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال فيما يخص مشاهدة مباريات كرة القدم. أيوة. هناك بعض الشباب من يشاهد للترفيه، وهناك من حتى يقلد اللاعبين في مشيتهم في ملابسهم، فماذا حكم؟ لا، وما تقول في من يقلدهم إذا أدخل لاعب هدف؟ بعض اللاعبين نصارى يعمل علامة الصليب، فيأتي بعض الشباب ويقلدهم والعياذ بالله، يعني تقليد في شعائر الكفر من أشنع التقليد، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا في بعضهم يلبس ملابس الأندية اللي عليها صلبان، وفي بعضهم يعظمون اللاعبين الكفرة تعظيما كأنه بطل، كأنه من الصحابة، كأنه أعظم، وهذه مصيبة يا أخوان، هذه ما بعض الناس ما ينتبه لها، أن بعض الإعجابات تصل لدرجة التقديس، بعض الإعجابات، فمشكلة لما واحد يقدس شاب مسلم يقدس شخصا كافرا، يقول إن لله ولد أو لا أو ينكر وجود الله، لا مصيبة. طيب الله وين بغض الكفر والكافرين؟ طيب أم عبد الله من العراق تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا أول شيء أريد أطلب دعائك. تريدين ماذا؟ أنا أطلب دعائك يا شيخ، أنا اتكرب معي لنبي الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنكم، ونسأله عز وجل أن يغيثكم بغوث من عنده، وأن يصلح شأننا وشأنكم. الله يجزاكم. إيمان تفضلي. من المغرب. السلام نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخنا. تفضلي. عندي ثلاث أسئلة من فضلك. تفضلي. ما حكم ذهاب الحائض إلى المسجد لحفظ القرآن أو تحضر محاضرة؟ لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد حتى محاضرة أو حفظ قرآن، لكن إذا مرت به مرورا لا بأس. السؤال الثاني. بالنسبة للعشر الأواخر يجب على الإنسان أن يجتهد في الأيام الوترية. بالنسبة لنحن المغرب صبنا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء وأنتم في السعودية صبتم يوم الاثنين، ماذا أفعل؟ تحروا العشر كلها كما جاء في بعض الأحاديث، تحروها في العشر. فإذا ورد في بعض الأحاديث تحري العشر كلها، وتكلم العلماء عن قضية التمسوها في ثالثة، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة، وفي رواية يمضين لخمس يبقين ولخمس يمضين. إذا صار الشهر 30 غير إذا صار 29، وبالتالي النتيجة النهائية قالوا ولذلك يتحراها في العشر جميعا. أمة الله من العراق تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله، لدي سؤالين. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. السؤال الأول، إذا غلب الشخص النوم في ليلة القدر فهل تكتب له يعني يكتب له الأجر كامل؟ إذا إيش؟ يعني مثلا ساعة واحدة مثلا أو ساعة ونص يعني نام فهل يكتب له الأجر كامل؟ يعني حصل يعني نام في تلك الليلة، نام بعض الليل، نام بعض ليلة القدر. نعم نعم أي نعم تكتب له إن شاء الله، يعني لا يشترط أن يكون مستيقظا طيلة الليل حتى تكتب له، فقد ينام ويقوم، ينام ويدعو، يقوم يدعو، يصلي ويذكر الله وينام. حتى أحيانا واحد يحتاج النوم لإدراك صلاة الفجر، هذه نقطة مهمة، لأن بعض الناس يقوم الليل يضيع صلاة الفجر. ولذلك لا ليس يعني من نام بعض الليل لا تفوته ليلة القدر إن شاء الله. نعم السؤال الثاني. بارك الله فيك. السؤال الثاني، الإمام صلى صلاة التراويح ركعتين، ولكنه قام بعد الركعتين قام استفسروا عن قام وأيضا أدى ركعتين. شوفي إذا قام الإمام، إذا قام الإمام إلى الثالثة أنتم تسبحون وهو ينزل مباشرة ثم يسجد للسهو، يعني إذا قام الإمام إلى ركعة الثالثة في التراويح كأنه قام إلى ركعة الثالثة في الفجر، نسبح وينزل، هو ينزل، لابد ينزل صلاة الليل مثنى مثنى، ينزل ويسجد للسهو. خالد من ليبيا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بالله يا ريت توضح ان تتبع الرخص، يعني سواء نحن في ليبيا على مذهب الامام مالك، فهل يجوز ان ناخذ حاجه مثلا ولا فتوى على الامام احمد ولا الشافعي ولا تتبع الرخص؟ هذه ممكن توضح لنا معناها. اي نعم، هذه مساله مهمه جدا، بارك الله فيك. يعني ولعلنا ان شاء الله ناتي نبذه عن تتبع الرخص، نبذه عن تتبع الرخص حتى ما نحبس اخواننا. عبد الباري تفضل. اهلا شيخنا. اهلا اهلا، حياك الله. الله يسلمك. الله حياك الله شيخ. والله نحب نحييك يا شيخنا ونشكرك، نشكرك على القناه الجميله هذه. الله يكرمك. نحب نسالك يا شيخ ان بعد ما تاخذ شيء من شخص مثل ايام كنت جبروت تاخذ او شيء من شخص بدون رحمه وشفقه وحبت ترجع له وما عنديش نظام، من بعرف الشخص أو من بعرف أي شيء. شوف، من أخذ شيئا من شخص بغير حق فيجب عليه أن يعيده قبل أن يكون يوم لا دينار ولا درهم ولكن بالحسنات والسيئات، فإن عجز عن إعادته أعاد ثمنه وقيمته، فإن عجز تحلل منه، قال يا أخي سامحني، يا أخي حللني، يا أخي أنا أخذت منك بغير حق وحللني. ولا بأس أن يرد بدون علمه، يعني لو خشي إذا أخبره أن تصبح مفسدة فراح دسه له، أخذ منه مبلغ مثلا فراح دسه في جيبه أو وضعه في حسابه أو وضعه في ظرف من تحت الباب، المهم أن يصل إليه. مهند من العراق تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي أنا أشتغل في الشركة مصرفة للعملاء. نعم يا أخي. أشتغل بشركة مطيرة خير. لا ما طيب معلش ارسلنا السؤال، ارسلنا السؤال على رقم البرنامج لان ما فهمته. محمد تفضل. محمد من مصر تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. والله انا كنت عايز اسال حضرتك بخصوص في مسابقات بتاعت في التلفزيون والاذاعه، المسابقات الرسميه سواء في الاذاعه او في التلفزيون، بعيدا عن المسابقات اللي فيها نصب واحتيال، مسابقات فيها جوائز حقيقيه والتصالح موجود يعني. ايه بس يا محمد، لو انا مثلا يا محمد محمد، هذه المسابقات في الاذاعه والتلفزيون لما انت تتصل عليهم لتشارك في المسابقه ما يحسبوا، ما يحسبوا دقيقه الاتصال؟ لا بقيمة. لا علياني، علياني الوقت اللي انا نفذت فيه على التليفون ده بيتحسب مني الدقيقه ب 2 جنيه عادي، ما فيهاش مبلغ كبير ولا حاجه. لحظه، الاتصالات العاديه عندكم، الاتصالات العاديه الدقيقه بكم؟ ب2 جنيه. اه فالان تروح انت تشترك في يعني في المسابقه في التلفزيون، يعني مثلا مسابقه في اذاعه القران الكريم، مسابقه في اذاعه قطر، مسابقه في اذاعه طيب. الاسلام يعني عادي انا بتكلفها. اسمعني، النتيجه انه الجهه اللي بتعطيك الجائزه لو انت فزت او جاوبت صح ما بتاخذ منك ولا شيء؟ لا ولا مليم. ولا مليم. طيب إذا كان ذلك كذلك، إذا كان ذلك كذلك فعلا، فإن المسابقات التي فيها الإعانة والمساعدة والتشجيع والتحفيز لحفظ القرآن والسنة والفقه والعلم الشرعي يجوز جعل الجوائز عليها لأنها من نشر الدين. أما أيوة، أما المسابقات الأخرى اللي ما هي ليس ما فيها نشر الدين ولا شيء، أحيانا كذا اللي تجعل مسابقات بالونات ومسابقات، هذيك طبعا لا يجوز عند جمهور علماء جعل الجعل عليها. يا شيخ نعم. أنا سؤالي بعد إذن حضرتك، أنا مثلا دخلت في مسابقة من هذه النوعية وربنا أكرمني وفزت، بعدين لي أصدقاء يعني فوضوني مثلا أدخل باسمهم، ولو ربنا اكرمني وفزت باسمهم له جزء من المبلغ وانا باخذ الجزء، فهل لما بدخل باسم صديق ليا هل فيه تدليس او فيه نوع من الحرمه؟ كذلك مسابقات الدينين. ايه بس لحظه، انت لما تدخل باسم غيرك انت فوق مثلا، انت اسمك مثلا يعني خلينا نقول محمد، انت اسمك محمد، رحت دخلت انت اسمك محمد ابن فلان الفلاني، رحت دخلت باسم سعيد بن فلان الفلاني، هذا كذب. يعني انت بتقول انا فلان، لما تدخل في المسابقة بتحط اسم صاحبك هذا تقول انا فلان وانت لست فلان، هذا احتيال وفيه كذب، ولذلك لا يجوز لما فيه من الاحتيال والكذب. مثل لو شرطوا قالوا ما يدخل في المسابقة الا مرة واحدة مثلا، فراح دخل عدة مرات، فإذا المسلمون على شروطهم. أبو أحمد تفضل. أبو أحمد السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. يا شيخ عندنا أكو قرض بخمسين مليون. طيب عبد الله تفضل. السلام عليكم. مساء الخير يا شيخ. عليكم السلام. طلع حياك الله يا أخي. فأمر خلني سؤال على الحلية اللي تحلمها النساء، هي زكاة ولا ما هي زكاة يا شيخ؟ جمهور العلماء يقولون إن حلي النساء المستعمل لا زكاة فيه لأنه مستعمل مثل المستعملات الأخرى، وبعض الفقهاء كأبي حنيفة وغيره يقول فيه زكاة لأنه ذهب وفضة، ما ننظر إلى أنه مستعمل غير مستعمل، إلى أنه ذهب وفضة، فالأحوط إخراج الزكاة عليه، الأحواط إخراج الزكاة عليه. الأخ حمود. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام طيب وبركاته. أنا يمني وأريد منك إلى الشعب اليمني إن شاء الله، وعندي سؤال. نسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم وأن يغيثهم من عنده. السؤال ما هو؟ السؤال إذا يعني واحد يعني بعد رمضان قال لك يعني صمت رمضان، قلت له إن شاء الله صمت رمضان كامل، هل يسمى رياء؟ لا، لأن هذه عبادة معروفة كلنا يجب أن نقوم بها، ما هي غير لما يقول لك قمت الليل أمس، هل يقول لك تصدقت كذا؟ هذه أشياء خفية، ما أصلا خطأ أن يسأل عنها ويحرجك فيها، وأنت أيضا أخفيها ولا تخبر بها. قل له: يا أخي، من حسن الإسلام ترك ما لا يعنيه، أقبل على شأنك، دعني وشأني، ونحو ذلك من الإجابات اللي ما فيها كذب، لكنك أنت لا تخبر بها عن أعمالك الصالحة. أما يجي واحد يقول لك مثلا: صليت الجمعة؟ أيه، الجمعة على الجميع، هذه واجبة على الجميع، صلاة علنية جهرية علنية. أي نعم. وفاء من سوريا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيكم. في عدة أسئلة بدي أسألك إياها. أول سؤال، بدي رقمك الخاص في موضوع خاص بدي أقول لك يا شيخ. طيب يخرج لك إن شاء الله. ثاني سؤال. أيوه، سؤال الثاني. نعم، سؤال الثاني هاتي. شيخ أني الثاني. نعم يا وفاء. طيب لعلك ترسلين سؤالك إن شاء الله. الأخ سمير، تفضل يا سمير. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا يا شيخ، أبغى أسأل في سورة قوله تعالى: ولا تنكحوا ما أنكح أباكم إلا ما قد سلف، ما القصد في هذه الآية؟ طيب، تسمع الجواب، ما معنى قوله: ولا تنكحوا ما نكح إلا ما قد سلف؟ طيب أبو عبد الله، تفضل. أبو عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله. الله يسلمك. بالنسبة للمبلغ الشيخ اللي يأخذ من شركة التأمين، إذا كان الشيخ مثلا قدر ب 2400-2500 وصاحب السيارة استعجل قبل طلوع الشيك وصلحها بمبلغ 200-300 ريال، المبلغ هذا الزائد هو كان فيه تغيير قطع غيار وكذا، لا هو فضل يصلحها تصليح بسيط، هل يحق له المبلغ؟ وإذا هل يحق له يتصدق فيه؟ طيب شوف يا سمير، إذا واحد اعتدى على شخص وأتلف في سيارته صدمه إلى آخره، ماذا يحق للمصدوم هذا اللي صار فيه تلفيات في سيارته؟ تقوم سيارته قبل الحادث وتقوم سيارته بعد الحادث، الفرق بينهما اسمه الأرش. الأرش هذا العيب اللي حصل يقدره أهل الخبرة ويأخذه، هذا ما له شرعاً في قضية حوادث السيارات، هكذا يقدر الضرر أو يقدر التلف أو يقدر النقص الذي حصل، لأنه حتى لو سمكرها فقيمتها ناقصة. ولو واحد جاي يبيع سيارة مصدومة ومسمكرة وسيارة غير مصدومة، في فرق عند الناس بينهما، فكونه رضي سمكرها وما يغير القطعة، هو رضي بالنقص لكن الحق له. بمعنى لو قلنا إن الفرق بين السيارة قبل الصدمة وبعد الصدمة اللي هو قيمة النقص الأرش هذا 2500 شاملا تغيير قطع غيار، راح الرجل سواء أخذ الشيك ولا بعدين قبل أو بعد ما هو مهم، راح الرجل ورضي بالسمكرة يعدلوها بالمطرقة وبوية ومعجون، رضي هو سيارته رضي ب500، ال2000 من حقه يحطها في جيبه. ليش؟ هذا أرش النقص، هذا قيمة النقص، كونه صلح مثلا قدروا له الفرق 2500 فيها قطع غيار أصلية، راح هو جاب قطع غيار تجارية، قطع غيار تقليد، ورضي يحط فيها تقليد. طبعا السيارة الآن فيها نقص لأنها بقطعة تقليد، ما هي قطعة أصلية، هو رضي، الباقي يأخذ يحطه في جيبه، هذا من حقه. الذي ليس من حقه أنه يروح إلى واحد واسطة يقدر له التلفيات بسعر أعلى مثلا، هذا ما يجوز، وإنما يقدر بالعدل قيمة التلف الذي حصل، الفرق بين السيارة قبل الصدمة وبعد الصدمة. وعندنا أبو أحمد، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في كيف حالك يا شيخ؟ إياك الله، تفضل يا أخي. الله يحفظك يا شيخ. عندنا مسجد يفتح داخل مقبرة. أيوة. طيب ستسمع الجواب في في أحكام الصلاة في المساجد اللي فيها مقابر، سواء المقبرة داخل المسجد أو خارج المسجد أو في مقدمة المسجد في القبلة أو وراء، ما حكم الصلاة؟ أم هانية من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت نسألك، عندي سؤال فيما يخص أخذته من مال زوجي واشتريته منه ذهبا وأريد أن أرده له، لكن زوجي بخيل، أريد من ذاك المال أشتري طيب منه ملابس لأطفالي. إذا كان شوفي أيوة، إذا كان الزوج بخيلا لا يعطيه من النفقة الأصلية الواجبة، ما هو التوسعات وعد تبغى تبدل جوال إلى موديل أحدث وتسوي، لا ما هي كماليات، النفقة في الأشياء الواجبة من طعام وكساء، يعني الشيء الحاجي لا بد منه، إذا بخل به يجوز مرة أن تأخذه من ماله رغما عنه وما عليها شيء، والدليل خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما إذا أخذت بغير وجه حق أكثر من هذا، أخذت أكثر من هذا فإنها ترده ولو خفية إذا خشيت من سوء العلاقات بينهما. أم محمد تفضلي. أمة الله من الجزائر تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ لدي 3 أسئلة من فضلك. نعم. أول سؤال، إذا كان لدينا في المنزل مصاحف تالية قديمة جدا استعملوها أجدادنا وبقيت عندنا وقد أصبحت صفحاتها مقطعة. شوفي يا أمة الله، إذا كان يمكن صيانتها وإعادة يعني إعادة ترتيب تغليف تجليد، في بعض الناس عندهم صيانة للمصاحف القديمة والمهترئة، نفعل ذلك وتستعمل في المساء. وإذا ما أمكن تحفر لها حفرة في أرض نظيفة طاهرة وتحرق وتدفن، تجعل في أرض نظيفة طاهرة، إذا خلاص ما عاد يمكن الاستفادة منها اهترأت خلاص، يعني إذا توضع في حفرة نظيفة طاهرة وتحرق وتدفن. السؤال الثاني، وكذلك الإطارات التي قد تحدثت عنها قبل في حصص سابقة، إطارات التي تعلق على الحائط وعليها أسماء الله أو النبي عليه الصلاة والسلام وصور قرآنية، إذا كانت أصبحت قديمة ولا نستطيع استعمالها كذلك نقوم بنفس الشيء. نعم، إذا عاد ما عاد لها ما لوجودها فائدة فإنه صيانة لها تتلف وتحرق بهذا حتى ما توطأ، ما تهان، ما يرتكب عندها أو أشياء يعني تخالفها، حتى لا تخالف أو لا تهان. نعم نعم، شكرا. السؤال الثاني، المرأة إذا قرأت القرآن هل عليها أن تتحجب بمجرد أن تحمل المصحف لقراءة القرآن؟ لا يجب عليها ذلك. حياكم الله. أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا عندي سؤال عن الزكاة، في عندي سيارة شريتها ب 190,000 استعملتها تقريبا ثلاث سنوات تقريبا وبعتها الشيخ مؤجل بعد سنة ومسكت قيمتها بعد سنة، لما بعتها ب 160,000 أنا شاريها ب 190,000 واستعملتها تقريبا 3 سنوات وبعتها بشيخ مؤجل لسنة لمدة سنة ب160,000، هل يجب فيها الزكاة يا شيخ ولا؟ أيوة، شوف أنت الآن لما بعتها، لما قررت بيعها ها؟ نعم، ما قبضت المال لأن الشيخ مؤجل. نعم شيخ لسنة. أيوة طيب، إذن أنت نويت البيعة وبعت وأجلت قبض الثمن سنة كاملة، هل فيها زكاة؟ تسمع الجواب إن شاء الله وننتقل لفاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله. كلمة ترفعك إلى رضوان الله، وكلمة تنزلك إلى سخطه، هكذا هي خطورة اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. والصوم هو المدرسة الربانية لتهذيب اللسان، وتحفظ الإنسان من مساوئ الأخلاق، فلا يكتمل الصيام إلا بحفظ اللسان عن الآثام، فلا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا فحش، بل ولا رد الشتم. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. فإن آثام اللسان قد تمحو ثواب الصيام. ففي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالعاقل يضع على لسانه ميزانا يضبط كلامه، فإن كان خيرا نطق به وإلا سكت. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كما عودناكم، تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات. حياكم الله يا الأخوة والأخوات. يقول الأخ: أنا من الموصل، في رجل ظالم أخذ مني نعجة ولا يقبل أن يعطيني، هل يجوز أن أخذ من نعاجه من غير علمه؟ طبعا أن تأخذ مثلها نعم، إذا استطعت تسترجع نعجتك هذا أولى، ما استطعت ذبحها تصرف فيها تأخذ مثلها إذا وجدت، أما ما تأخذ أفضل منها أو أسمن منها أو أكبر منها ونحو ذلك. طيب، يقول أو هذا السؤال: امرأة نذرت إذا ما وقع الطلاق أو رجع الله لها زوجة تقرأ سورة البقرة كل يوم، خلاص إذا حصل لابد أن تفي بنذرك وتقرأها يوميا، فإن فوتتها يوما تقضي وتكفر كفارة يمين. هل تجوز الصلاة بين الصلاة والإقامة؟ نعم، يعني بين كل أذانين صلاة، مثلا سنة الفجر في الفجر، السنة الراتبة للظهر مثلا، العصر لا بأس أن يصلي بين الأذان والإقامة، المغرب كذلك، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب يعني بين الأذان والإقامة، كذلك العشاء بين الأذان والإقامة لا مانع أن يصلي 2، 4، 6، 8 ما شاء. تقول: إني متزوجة من رجل يكفر ويسب الله عز وجل. طبعا هذا ينصح، يوعظ، يذكر، يقام عليه الحجة، يبين له إذا ما تاب إلى الله تفارقيه، لأنه ليس بمسلم من يسب الله ويصر على ذلك. طيب، بالنسبة للمفقود، تقول إن زوجة مفقود، طبعا مفقود له أحكام خاصة، قال بعض العلماء ينتظر به 4 سنين على قضاء عمر رضي الله عنه، ثم تعتد 4 أشهر 10، ثم تتزوج تفعل ما تشاء. وبعضهم قال الآن مع وجود وسائل الاتصالات وتوفرها وبحسب الأحوال وحسب الأحداث، القاضي ينظر كم المدة التي خلص يغلب على الظن بها أن الرجل هذا مات، فإذا حكم القاضي بوفاته اعتدت، فالمرجع فيها إلى القضاء، هذه المسألة المرجع فيها للقضاء. فالقاضي إذا قال حكمت بوفاته اعتدت 4 أشهر 10 زوجة المفقود، طيب ثم فعل، طبعا في قسمة تركة وفي أشياء وفي أحكام، لو ظهر الرجل بعد ذلك واتضح أنه على قيد الحياة ماذا يحدث، أيضا هذه طبعا لها في الفقه أحكام. والحمد لله أن مسائل الحياة داخل كلها في الشريعة وكلها لها أحكام، علمها من علمها وجهلها من جهلها. السؤال ما حكم من يسرق مالا؟ طبعا الجواب يعني ذكرناه في الحلقة أن عليه أن يرده، وأيضا إفرازات تخرج باستمرار، إذا كانت تخرج باستمرار إذن فإن هذه الخارج طبعا من السبيلين، الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. فإذا كان يخرج من الداخل إلى الخارج، أما رطوبة نفس الموضع، نفس الموضع رطوبته وليس شيء يخرج من الداخل إلى الخارج، وإن رطوبة نفس الموضع هذه ما تنقض الطهارة، ما تنقض الوضوء، مثل العرق يعني. طيب يقول إمام مسجدنا دجال، هل تجوز الصلاة معه؟ إذا كان مفهوم كلمة دجال عندك بمعنى أنه رجل يعني مشرك أو ساحر عنده شعوذات شركية يدعي علم الغيب، طبعا هذا ما تصح الصلاة خلفه. طيب يقول السؤال: نصوم 21 ساعة ويبقى لدينا 4 ساعات، وبعض الناس متعبين والذهاب إلى المسجد يأخذ 20 دقيقة، ممكن صلي التراويح في البيت؟ نعم يا أخي صلي التراويح في البيت، لا مانع، لا مانع فعلا، هذا شيء متعب مجهد. قلنا عندكم ليل ونهار ستصومون، فتحملتم وصمتم، المسجد يبعد 20 دقيقة، أصلا ما يجب الذهاب إليه، إذا يبعد 20 دقيقة بالسيارة ما يجب الذهاب إليه، فأنتم لا مانع صلوا جماعة في البيت، لا مانع، لا مانع. يقول: بعد صلاة الفجر نحن صائمين ذهبنا نسبح، وفي المسبح غرق بعضنا بعضا ودخل في جوفنا الماء. يا جماعة أين يعني رعاية حرمات الله؟ كيف رحنا نسبح بعد الفجر وغرق بعضنا بعضا وبلعنا ماء؟ هذا من التهاون بأمور الصيام. أين ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أليس الصيام من شعائر الله؟ كذا ببساطة رحنا شباب في مسبح وغرق بعضنا بعضا ودخل الماء في الفم، وش وبعدين هذا عليه التوبة إلى الله وإمساك بقية اليوم قضاء هذا اليوم لأن هذا في تعمد، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة، والله مصيبة يعني أن يحدث هذا. طيب تخصيص زيارة المقبرة في يوم 27 شعبان، طبعا هذه بدعة، ما في وين دليل على تخصيص 27 شعبان زيارة المقبرة، هذه بدعة ما في. يقول: يوجد في منطقتنا مساجد فيها اسم سيدي فلان وفيها مقبرة، وكذلك الأخ طبعا سأل في أحد الأسئلة في البرنامج، الصلاة عند القبور واتخاذ مساجد وبناء المساجد على القبور مخالفات شركية خطيرة، بدعية خطيرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أناكم عن ذلك. قال: إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. لما ما عليه الصلاة والسلام في فراش الموت جعل يكشف عن وجهه ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. المسجد اللي فيه قبر لا تصح الصلاة فيه، وخصوصا إذا كان في جهة القبلة ما تصح الصلاة فيه. إذا كان القبر أولا ثم بني المسجد، المسجد هذا بني على باطل يزال. طيب ممكن نفعل ماذا؟ نخرج القبر خارج المسجد، هذه تحتاج إلى هندسة معمارية وإنشائية، هذا دور المهندس المعماري المسلم والإنشائي المسلم، يفكروننا في طريقة لإخراج القبور من المساجد، ونجعل بين المسجد في وضعه الجديد وبين القبر شارع أسوار، خلاص بحيث نفصله تماما نطلعه برا، ونجعل المسجد من الناحية الأخرى، نتصرف بحيث نطلع القبر برا. طبعا إذا كان المسجد أولا ثم دفن فيه شخص ننبش القبر شرعا، وقد قال وإذا كانت القبر، إذا كان القبر في قبلة المسجد ما تجوز الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، ولا تصلوا إليها. إذا كان المسجد قبل والقبر صار في خلفية المسجد وراء، طبعا تصح الصلاة ولكن ينبغي إخراجه، لأن وضع القبر في عدوان على المسجد، اعتداء، يخرج ينبش ينقل الرفات تنقل إلى المقبرة، تنقل إلى المقبرة. إذا القبر قبل نطلع المسجد برا مثل ما شرحنا. طيب يقول السؤال بالنسبة للمهر المؤجل، توفي زوجي وفي ذمته مهر مؤجل لي، هل يحق أن يطالب أهل الزوج؟ أولا هذا دين على الزوج يؤخذ من التركة، قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، فما دام المهر في ذمته فهو دين يقدم على الميراث، فنطلع الديون ومنها مؤخرك وندفعه إليك، ثم تقسم على الورثة وأنت منهم. لكن أهل الزوج إذا ما لهم، ليس له مال عندهم، ما إيش ليش كيف تطالبيهم وليسوا هم اللي عليهم الحق؟ إن أعطوك من عندهم يعني مسامحة، ها الحمد لله هذا يؤجرون طيب كالتبرع، ولا هو على الزوج من مال الزوج. طيب تقول إنها قالت يا ربي إذا رزقتني فلان زوجا عندك أعدك أن أصوم شهر شعبان وشوال. هذا بحسب نيتها، إذا نوت النذر فهو نذر لازم تصومه، وإذا ما نوت النذر صار وعدا يستحب لها أن تفي به. إذا ما نوت النذر الإلزام الإيجاب على النفس هذا النذر. طيب وكل من عاهد الله على شيء فإنه ينبغي عليه أن يفي به، وقد يكون تكون هذه المعاهدة حكم اليمين، وقد يكون حكم النذر على حسب النية. طيب يقول إذا أتيت الحرم لصلاة التراويح بعد العمرة والتحلل كيف يعني أطوف؟ هل أصلي تحية المسجد؟ إذا طال الفصل وأراد أن يجلس صلى تحية المسجد، وإذا كان العهد قريبا فلا حاجة. بمعنى الواحد دخل الحرم ليطوف خلص الطواف هذا يجزي عن تحية المسجد، فهو يطوف يصلي ركعتي الطواف معروفة هذه، خلص بعدين تيجي فريضة يريد أن يعتكف يفعل ما يشاء. وأما إذا ما صلى فإن المسجد الحرام مثل غيره، يعني يشرع له تحية الطواف، يشرع له تحية مسجد ركعتين، يشرع له تحية مسجد ركعتين. فإذا كان ما يعني العهد قريب صلاهما، أما إذا طال الفصل وفات موضعهما خلاص. وتعتبر أي إذا دخلت المسجد وجدت صلاة فريضة هذه تحية مسجد، صليت سنة راتبة هذه تحية مسجد. طيب دخلت وطفت وصليت ركعتين هذه تحية مسجد، لأنه أنت يعني لا ما يدخل الإنسان المسجد ويجلس بدون تحية، وأنت قد فعلت ركعتي طواف، فعلت صلاة فريضة، فعلت صلاة نافلة، فعلت ركعتين مخصوصتين لتحية المسجد، كله صحيح. تقول عائلة تتقدم للخطبة لابنها وهم يعلمون أنه إنسان سيء وفيه وفيه وفيه، طبعا هذا غش، هذا حرام، من غشنا فليس منا، هذه خيانة، لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم، هذه خديعة، المكر والخديعة في النار. تعرفون أن ابنكم صاحب مخدرات وصاحب علاقات محرمة وصاحب طيب بنت الناس ستبتلى به، ما كيف ما تبين حاله؟ لا يجوز، هذا غش، هذه خديعة وإثمها عظيم. طيب النقاشة التي تنقش للحنة لا لأجل أن يبرز للناس طبعا الأجانب، ولا تنقش ما فيه صليب، ولا تنقش ما فيه صور ذوات الأرواح، فالنقش الحنة زينة لا بأس جائزة، ولكن ال- ال- ال- ال- المرأة ما تتبرج والنقش ما يكون فيه محرم، مثلا ما يكون في أماكن العورة هذه من المحرمات، ما يجوز الناقشة والنقاشة أن تطلع على ذلك. ما حكم من يستهزئ بالدين بالنكت؟ هذا مصيبة كفر. الله سبحانه وتعالى قال عمن يسأل يفعل هذا إذا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. خطير جدا أن يجعل النكت على على على الجنة والنار والملائكة وعلى الدين، هذا استهزاء، هذا استهزاء خطير. طيب يقول ما حكم ذبح البقر في العقيقة؟ السنة في العقيقة أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية البنت بشات، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان وعن الأنثى شات. لو ما عنده إلا واحدة لا بأس، عق عن الحسن والحسين شاتا شاتا. السنة في الذكر أن تكون الشاتان، أن تكون الشاتان مكافئتان، يعني في السن إلى آخره. طيب هل تأخذ يعني حكم الأضحية فيصح الاشتراك فيها؟ العقيقة ليست مثل الأضحية في الاشتراك. الأضحية ممكن تشتركوا في بقرة، لكن هذا ذبح عن مولود فلا يكون فيه اشتراك. فتذبح بقرة ممكن، تذبح شات ممكن، فهذا فداء والفداء لا يتبعض. ما يصير الذبح عن فلان وعن فلان وعن فلان وهو المولود واحد، وهنا مولود آخر وهذا مولود ثالث، كل واحد له ذبح مختلف. طيب من عطس في الصلاة يشرع له أن يحمد الله عز وجل سواء كانت فرضا أو نفلا، ولكن ما يرفع الصوت ويشوش على الناس. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يرحمنا، إنه سميع جواد قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ما معنى قوله ليقضوا تفثهم؟ والإجابة الصحيحة معنى قوله ليقضوا تفثهم أي يخرجوا من الإحرام ويقضوا ما عليهم من المناسك من حلق الشعر وأخذ الشارب ولبس الثوب ونحو ذلك. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت أمل محمد عرب من الأردن. سؤال الجزء 18 من القرآن الكريم: اذكر آية من الجزء 18 تدل على أن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفا الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن غفر غفر الله له. للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.